بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، لما توسع الإسلام وكثر المسلمون وتفرقت بهم الأماكن وصارت في هذه القبيلة إسلام وفي تلك إسلام، ودخل الإسلام في أهل المدينة وفي أهل خيبر وفي أهل الطائف، وبدأ الإسلام ينتشر، صار النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع الصدقات الزكوات يرسل بعض أصحابه لجمع، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا اسمه عبد الله ابن المسبية، قال اذهب إلى كذا وكذا واجمع منهم الصدقات. مضى عبد الله رضي الله عنه وصار يجمع الصدقات، يأتي إلى صاحب غنم عنده مثلا 120 من الغنم، يجب عليه شاتان يأخذ هاتين الشاتين، يأتي إلى صاحب إبل كم عندك من الإبل يأخذ منه الزكاة، يأتي إلى صاحب بقر كم عندك من البقر ويأخذ منه الزكاة. وجعل رضي الله عنه يجمع الزكاة من أماكن متفرقة. عبد الله بن لتبية كان خلقه حسنا وتعامله حسنا، فتعرف الرجل يمشي في هذه الصحاري فالناس يضيفونه أحيانا، هذا يبيت عنده وهذا يغذيه وهذا يعشيه، فصار بينه وبينهم معرفة، فصار الواحد يقول مثلا أنا يجب علي شاتان من الغنم زكاة الغنم، خذها هذه صدقة وهذه هدية لعيالك، ويعطيه سيف صغير، يعطيه عنق صغيرة، يعطيه شات. فجاء الرجل رجع إلى المدينة ومعه غنم كثير من ضمنها بعض الأغنام لهم هدايا جاءته أثناء عمله، هو يشتغل وله راتب على هذا الشغل، لكن مع هذا الراتب جاء هدايا من الناس. فلما وصل إلى المدينة وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم النعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال أدخلها مع الصدقات، هم قد جمعوا الصدقات في مكان معين، أدخلها مع الصدقات. فقال عبد الله بن لتبية رضي الله عنه قال: لا يا رسول الله، لا، يعني لا تدخلوها. لما؟ قال: هذا لكم هالخروف والخروفين والثلاثة والبعيرين اللي هناك والناقتين اللي هنا والخمس بقرات، هذا لكم وهذا أهدي إليه، وهذه هدايا جاءتني وأنا أشتغل، هدايا جاءتني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن نحن أرسلناك موظفا تأخذ هدايا ليش؟ أنت الآن لما تأتي إلى صاحب غنم ويعطيك هدية، يعطيك سيف ثم يعطيك سنتين من الغنم هزال ربما لا تنطبق عليهم الشروط، أنت بالهدية تمشي له أموره أكيد. أنت لما تقول لصاحب الإبل أعطني كذا ثم يعطيك هدية، طبيعي أنك من داخلك سوف تضطر إلى تمشية بعض الأمور خجلا منه، مع أن الصحابي جليل لكن النفس الإنسانية تغلب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل الذي جاء به يدخل مع الصدقة، لا تأخذ ولا شيء حتى لأهدي إليك تخلو مع الصدقة. ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأعطى للناس قاعدة في التعامل مع المال، قال: ما لأقوام نستعملهم على عمل، أنت موظف ولك راتب، نستعملهم على عمل، فيجيء أحدهم ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر هل يهدى إليه أم لا؟ أنت لو أنك جالس عند أبيك وأمك ما أعطوا، لكن أعطوا لأنك مرتول لأجل أن تجمع الأموال ونحوه، فأعطوا، وربما أعطاك بعضهم حتى تمشي الأمور وبعضهم أعطاك لله ولله. فقال له عليه الصلاة والسلام: قال: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه، المخيط الإبرة، فإن من كتمنا يعني كتم أخذه سكت عنه قال هؤلاء ما دروا عنه. فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. الغلول هو في الأصل ما يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم بين الناس. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يسرق من أموال الآخرين خاصة من الأموال التي تختص بعموم الناس سماه صلى الله عليه وسلم غلولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة راجعا من سفر فمعه غلام يخدمه، إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام يأتي وينزل المتاع ويفرش فراش النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يرتحل جاء ساعده جمع المتاع وربطه على البعير يساعده يخدمه. فأثناء رجوعهم من الغزوة بعدما انتصروا وصار في غناء، أثناء رجوعهم قام هذا الغلام ليرحل بعير النبي صلى الله عليه وسلم، يربط البعير ويصلحه. فكان في واحد من المشركين مختبئا رمى هذا الغلام بسهم فأصابه فقتله. فقال الصحابة الله أكبر شهيد. هذا رجل راجع من غزوة ورمي وهو بهذا الحال شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها، شملة الرداء مثل هذا البشر، إن الشملة التي غلها يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. ليش يسرق؟ إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. تعالوا خلال هذه الدقائق التي بقيت معنا نتكلم عن المال الحرام، عن الأكل الحرام، عن حقوق الناس على الشخص، ما هي الحقوق التي يجب أن تؤديها وما هي الحقوق التي لا يجب. لما يصير في حقوق لناس أنت ما تعرفهم كيف تتعامل مع هذه الحقوق، لما يكون في حقوق لناس أنت شاك هي لهم ولا لا. يعني جاك واحد فرضا واتفقت معه يصلح سيارتك فصلح نصف الشغل وبعدين تعبته الشمس قال خلاص بمشي، قلت طيب أنت صلحت نصف الشغل ما بقى له شوي، قال خلاص يا أخي ما أبغى أكمل ومشى. ثم جاء شخص آخر أنت متفق مع الأول بمئتي ريال، جاء شخص آخر وكمل بقية الشغل بخمسين ريال، هل الأول يجب عليك أن تعطيه المئة وخمسين أو تعطيه مئة على الأقل ولا ما يجب؟ هذا سنتحدث عنه، الأشياء اللي مشكوك فيها. لو جاءك هدية من شخص تعلم أن أمواله من أماكن ربما يكون فيها حرام، هل يجوز أن تقبل هذه الهدية أم لا يجوز؟ هذا أيضا سوف نتعرض لشيء منه. أما بالنسبة للمال الحرام فقد حذر الله تعالى، قال الله تعالى كلوا من طيبات ما كسبتم لا تأكلوا الخبائث كل من الطيبات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني الرجل المسافر دعاءه مستجاب كما تعلم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المسافر. لكن مع ذلك هذا المسافر مع أنه متعب أشعث وأغبر ويمد يديه للسماء، والله تعالى حيي كريم إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه، فالله تعالى حيي يستحي أن يردهما صفرا خائبتين يضع فيهما شيئا، ومع ذلك هذا الرجل أشعث أغبر وفي سفر ويدعو، ما الذي منعه من استجابة الدعاء؟ مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام، قال عليه الصلاة والسلام فأما يستجاب لذلك. المال الحرام والطعام الحرام والشراب الحرام يكون فوقك مثل الجدار الذي يمنع دعائك من أن يرتفع إلى السماء. الإنسان الذي يتعاطى المحرمات سواء المحرمات المأكولة أو المشروبة أو يتعاطى المال الحرام فتجد أن لبسه ربما من حرام، يطعم عياله من حرام، يسدد أجار البيت من حرام، يعبي سيارته بنزين من حرام، هذا يحال بينه وبين إجابة دعائه. ولما أقبل سعد بن أبي وقاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام رأى سعد أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة، فيدعو له. الصحابي الآخر: يا رسول الله ادعو الله بكذا وكذا. جاء سعد بن أبي وقاص وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، بدل ما كل مرة آتي إليك وقل ادعو لي، أنت ادعو الله لي أن يكون دعائي مستجابا، فأنا أختصر الطريق، إذا أردت دعوت الله بنفسي. فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام توجيها، قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذن يا سعد ليست القضية أني أدعو لك وما أدعو لك فقط، نعم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر، لكن مع ذلك أنت لابد أن يكون منك شيء، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك حتى ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كما عند مسلم لما قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، وقال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لاحظ، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يفعله. يقولون: فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى إنهم كان عندهم في البيت داجن، يعني عند تحلب، وهذه الداجن يرعونها أو يحضرون لها شيئا من الكلى وتأكله، ويحلبونها كل يوم يفطرون على حليبها يعني. فدخلت هذه الداجن في يوم من الأيام دخلت إلى مزرعة جيرانهم بغير إذنهم، وأكلت من كلئهم، يعني من طعام الجيران بغير إذنهم. فلما علم سعد أنها أكلت من طعام الجيران امتنع أن يشرب من لبنها، ويقول: ربما كان هذا اللبن قد تخلق من ذلك الطعام الذي أكلته من غير إذن أصحابه، يعني أصبح حذرا جدا من أن يأكل شيئا حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب، وكسبه من طيب. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو الشاة الصغيرة أو البعير الصغير، حديث الولادة، تجد الواحد يربيه حتى يكبر، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته وهو جائع، فوجد تمرة على فراشه، تمرة، فأخذها ثم مسحها، فلما رفعها إلى فيه ردها وقال: والله لولا أني أخشى أنها من إبل الصدقة لأكلتها، أنها من تمر الصدقة لأكلتها، لأن الصدقات كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في البيت ثم يوزعها، فيقول: ربما أن هذه التمرة وقعت من تلك الآنية الخاصة بالصدقة، لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. هذا أيها الإخوة والأخوات بشدة حذر عليه الصلاة والسلام من أن يكون المال الذي يأكله أن يكون من مال حرام، لا يجوز أن يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. وأبو بكر رضي الله عنه كان عنده عدد من الغلمان يرسلهم ويشتغلون ويحضرون إليه المال، يعني هذا يشتغل اليوم بناي، هذا يشتغل اليوم حداد، هذا يشتغل كذا، فإذا جاءوا كل واحد يقول له: أنا اليوم كسبت مثلا 10 دراهم، يعطيه أبو بكر منها شيئا ويأخذ شيئا. فيوم من الأيام أقبل إليه أحد غلمانه، ما جاء بمال، المفترض يأتي بدرهمين 3، جاء بطعام وضعه بين يدي أبي بكر، فلما رأى أبو بكر الطعام وكان جائعا أخذ من الطعام لقمة ووضعها في فمه، وقال له الغلام، وبدأ أبو بكر يعلق وبلعها وأخذ اللقمة الثانية، فقال له الغلام: عجيب، اليوم ما سألتني. قال: أسألك عن ماذا؟ قال: أنت كل مرة تسألني ماذا اشتغلت اليوم، كل ما جئت إليك بطعام أو مال تقول لي هاليوم إيش اشتغلت؟ فأقول اليوم اشتغلت مثلا حمالا أو اشتغلت بناء. اليوم ما سألتني إيش اشتغلت. فقال أبو بكر حملني على ذلك الجوع، والله من الجوع ما سألت، ها علمني إيش اشتغلت اليوم. قال اليوم ما اشتغلت. كيف ما اشتغلت؟ من أين أحضرت هذا الطعام؟ فقال إني كنت في الجاهلية قد تكهنت لقوم ولا أعرف الكهانة. الكهانة هي توقع الغيب، توقع الغيب. مثل لو جاء شخص إلى آخر وقال له مثلا ترى بعد شهر سوف يأتيك واحد ويعطيك 10,000 ريال هدية، وهال10,000 أنت تفتح بها محلا، والمحل هذا بيجيب لك بعد 6 شهور واحد بيشتري 100,000 واحد. أنت لما يقول لك هذا الكلام الغيبي لا تستطيع أن تقول له كذبت ولا صدقت، لأنك ما تعرف الغيب، لكن توقن يقينا أن الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن الغيب مهما حدثك ما تقدر تقول لا لا لا ما هو صحيح، تقول صح الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنت لا تعلم الغيب لكن عندك توقعات، ربما هالتوقعات تصح أو تخطئ. مثل ما ذكروا أن أحد هؤلاء الكهنة، ولا يجوز إتيان الكهنة طبعا كما تعلمون ولا السحرة، دخل أحد هؤلاء الكهنة على الخليفة، وهؤلاء الكهنة أصلا يتأكلون بمثل هالمعلومات، يعطونها الناس حتى الناس يدفعون لهم شيئا. فدخل على الخليفة وإذا الخليفة في حجره مولود في مهده، لسه مولود، فجايبين عنده يشوفه. فقال هذا الكاهن يا أيها الخليفة أو المنجم الذي ينظر في النجوم ويدعي علم الغيب، قال يا أيها الخليفة هل أخبرك بمستقبل هذا الغلام الولد اللي بين يديك، هل أخبرك بمستقبله؟ قال ها حدثني. فقال هذا الغلام سيكبر ويتزوج ابنة الملك الفلاني، ثم يملك مملكتهم، ثم يرزق بأولاد، ويصبح أولاده قادة، ويسمي أولاده على اسمك، ويزيد في مملكتك. وبدأ يعطيه من هالكلام اللي يوسع الصدر. فلما انتهى ينتظر الجائزة وينتظر هدية بشارة. فلما انتهى قال له الخليفة يا كذاب، أصلا هذا الذي في حجري بنت وليس ولدا، هذا بنت أصلا، كل هالوصف اللي وصفته وانت ما تدري هو ولد ولا بنت. فهؤلاء أصلا يكذبون في كثير من الأحيان. فهذا الغلام واقف وجاءه قوم في الجاهلية قالوا له تعرف كهانة؟ تعرف كهانة؟ قال نعم أعرف أتكهن، انظر في النجوم. قالوا يلا انظر لنا. فقال بيحصل لكم كذا وبيقع كذا، يعطيهم الراس يلا أعطوني أجرتي. قالوا والله ما عندنا شيء لكن نعطيك بعدين. يقول وجاء الإسلام وكذا بعد مضي سنوات. قال فمررت بهم اليوم، جيت اليوم وإذا عندهم عرس، وعادة عروسهم في السابق ليست في الليل، في النهار يعمل الوليمة وكذا في النهار، والرجال يأخذ حرمته ويمشي ما هو في الليل. قال وإذا عندهم عرس فأعطوني من الطعام أجرة، فهذا الطعام اللي أعطوني إياه أحضرته لك اليوم مريح ما في شغل. قال له أبو بكر أعوذ بالله، يعني هذا اللي أنا أكلته هذا قيمة كهانة؟ قال نعم لكن في الجاهلية. في الجاهلية؟ قال وإن كان في الجاهلية، وإن في الجاهلية أعوذ بالله. ثم دفع الطعام عنه وأخرج النقمة اللي فمه وضعها، ثم أخذ يضع أصبعه في طرف حلقه بيطلع النقمة اللي في بطنه. فلما رأوا حرصه قالوا ما هذا الحرص يا أبا بكر؟ يعني لماذا تحرص هذا الحرص حتى اللي في بطنك تخرجها؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت من حرام فالنار أولى به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا الله يقبل منك صدقتك، يقبل منك عملك، يطلب يقبل منك تربيتك لأولادك، قدم من الطيبات والله تعالى يتقبل منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والد الإمام البخاري، الإمام البخاري طبعا عالم من العلماء، وبالمناسبة ترى إطعام الأولاد للحلال، إطعامك أولادك حلالا يؤثر في تربيتهم وفي علمهم. الله تعالى يقول عن الغلامين في قصة الخضر إيش؟ وكان أبوهما إيش؟ صالحا. يقول ابن كثير ما كان أبوهما المباشر ولا اللي فوق، وكان أب متقدم. وكان موسى عليه السلام مع الخضر قد أقبل إلى هذه القرية، اللي في القرية قوم بخلة بخلة، أبوا أن يضيفوهما موسى والخضر ويوشع اللي هو غلام موسى عليه السلام، يا جماعة احنا ضيوف، أعطونا تمرا، أعطونا طعاما، أعطونا. فأبوا أن يضيفوهما، ما حد قال لهم تفضلوا اقلقوا. فمضى الخضر وموسى ويوشع وهم جائعون، ومضوا يطلعون من القرية. فالتفت الخضر وإذا فيه جدار على بستان، وهذا الجدار متهدم شوي، يعني ربما لو يجي طفل أو دابة وتدفعه طاح الجدار. فجاء الخضر بسم الله وجاب ماء وصنع طينا وصار يشتغل يصلح الجدار، يسدد الخروق التي فيه ويضع حجارة يمين يسار يقيمه. وجد فيها الجدار يريد أن ينقض فأقامه. موسى عليه السلام ينظر للخضر، تشتغل ببلاش؟ هؤلاء بخلة ما أطعمونا ولا شيء. المفترض يا الخضر أنك قلت وين صاحب الجدار، وين صاحب البستان هذا، فيقول لك أنا، فتقول أنا أصلح جداركم وتعطينا أكل، قيمة شغلك، تشتغل ببلاش لقوم لا يستحقون. فقال موسى للخضر لما رآه يصلح الجدار، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كان ممكن يعطونك أجرة يا أخي وتريحنا من الجوع اللي احنا فيه. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، أنا قلت لك ثلاث فرص، الفرصة الثالثة راحت، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الخضر. أنا أعطيك الحين ليش أنا خرقت السفينة، ليش قتلت الغلام، ليش صلحت الجدار. وقال عن الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. وين؟ في القرية، في المدينة، ما هم موجودين عشان أقول أعطوني أجرة، أصلا أهل البستان غير موجودين يا موسى عشان أقول أعطوني أجرة، ولذلك ما طلب أجرة. الغلامين ليسوا في القرية، في المدينة عند أمهم هناك، ومهملين البستان حقهم تاركينه. وكان أبوهما صالحا. وقال عن الجدار: وكان تحته إيش؟ كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. إذا سبب حفظ المال للذرية صلاح من؟ صلاح الأب. والله إن صلاتك في الضحى تؤثر في ذريتك، ما هو ذريتك مباشرة، ذريتك وذرياتك، الريال اللي تدفع الصدقة يؤثر في ذريتك وذرياتك وأنت ما تدري، ربما حفظ الله ابن ابن ابنك بصدقة تصدقت بها على مسكين. والله حي لا يموت سبحانه، أنت تموت وابنك يموت، والله حي لا يموت، وهو جل وعلا لا ينسى ولا ينام ولا يشبه الأنام سبحانه. والذي أمر ألا ننسى الفضل بيننا هو سبحانه لا ينسى الفضل. الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينك، وهو جل وعلا لا ينسى الفضل لأهله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيقول الخضر: الجدار تحت كنز، والغلامين بعيدين في المدينة عند أمهم، هم إذا كبروا بدوا يجمعون أموالهم، وقالوا: أوه لنا بستان في القرية، تعال يا أخوي شوف بستاننا. بعدين إذا جاءوا وجدوا الكنز. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وإيش؟ ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا. ولذلك صلاح كسبك، صلاح كسبك في صلاح لأولادك، ترى صلاح الأولاد له أسرار. أحيانا بعض الناس تقول: يا أخي ما شاء الله يا للصالحين، حفظ القرآن، متفوقين في دراستهم ومؤدبين، هذا له أسرار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هكذا وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ هذا له أسرار. ربما أن له سر يعمله سواء عمله بعلم ومعرفة من قبل وتخطيط أو عمله هكذا من قبلنا. من أشهر من سمي بإمام الحرمين؟ الإمام من؟ الجويني. أحسن، الإمام الجويني قديم سمي بإمام الحرمين. يقولون كان لا يغلب في المناظرة. المناظرة أنك أنت مثلا ترى مثلا اللحم الإبل ينقض الوضوء، واللي أمامك يرى اللحم الإبل لا ينقض الوضوء، يقول طيب تعال نتناظر نتحاور، وأنت تأتي بحجة وهو يأتي بحجة، تأتي هكذا، هذه مناظرة اسمها. واليوم لا تزال مناظرات علمية وسياسية وويلة. يقولون لا يغلب ولسانه ما شاء الله منطلق، لكنه أحيانا يرتج عليه، يرتج يعني يثقل لسانه، مثلا بيقول مثلا قال صلى الله عليه وسلم فيقول قاق قاق قاق، يبدأ يثقل عليه اللسان. يقولون فالناس يستغربون، يقولون يعني أنت لسانك منطلق وفصيح كيف يأتيك مثل هذا؟ فكان يقول هذا من تلك الرضعة المشؤومة. قالوا أي رضعة؟ فقال حدثتني أمي أن أبي، أبوه كان رجلا صالحا، أن أبي كان لا يكتسب إلا من حلال، وكان يمنع أمي أن تمكن غيرها من أن يرضعني. يقول أنا ضامن أنك أنت يا زوجتي ما تأكلين إلا حلال، لا يرضع ولدي إلا أنت، انتبهي لا تعطي غيرك يرضعه. وكانت النساء في السابق كما تعلمون يعني ما في رضاعة صناعية، فكان الولد ربما أنتم تعلمون الآن بعض كبار السن عند 3-4 كلهم إخوة من الرضاعة، كان الرضاعة مشهورة في السابق. والناس اليوم أصبحت الإرضاع قليلا بسبب يعني الصناعي. بل أذكر أحدهم مرة، واحد من أهل إحدى البلدان يعني المملكة يعني من إحدى القرى، عنده تقريبا أظن فوق 30 أو 40 كلهم إخوة من الرضاعة. أمه سالت وتجيب لها هذه ولدها، حطت عندها يومين أرضعته وراحت، هذه مشغولة هذه مريضة، جزاها الله خير أمه محتسبة، يعني يمكن لما تلد ولدا واحدا طوال هالسنتين ترضع ما لا يقل عن 10 إلى 15. فسئل يوم من الأيام قيل يا أخي عندك كم أخ من الرضاعة؟ قالوا عندي يمكن 40 أخ من الرضاعة. ثم ضحك وقال يا أخي أمي ثديها برادة مسجد، فحدثت أن أمه أصيبت بالسرطان في الثدي بعد كلمة. هذا بس من باب اللطائف يعني، وحد يحذر من بعض الكلمات. يقول أمي ثديها كأنه برادة مسجد كل يشرب منه، فأصيبت الأم في ثديها وقد كبرة. فالمقصود أن والد الإمام الجويني كان قد منع الأم من أن يرضع ولدها غيرها، لأنه ضامن المال اللي أكتسبه حلال، والحليب اللي في ثديك من طعام حلال، فلا ينبغي أن يرضع ولدي غيرك. تقول الأم حدث ولدها لما عقل يعني، تقول فيوم من الأيام زارتني جارة لنا، زوجها في كسبه شيء يعني يمين ويسار، وربما كسبه فيه كذا وكذا. تقول فدخلت أصنع لها طعاما، وأنت عندها يعني صارة، فبكيت ثم سكت وأنا عند الطعام، لما رأته سكتت عنه يعني. تقول فجئت إليها وإذا هي قد ألقمتك ثديها، جئت وإذا هي ترضع شغالة، فجئت واجتذبتك إليه. قلت لا. طيب وش اللي حاصل؟ قلت قد أقسم علي فلان وحرجني ألا يرضعه إلا أنا، كيف ترضعينه؟ قالت هذا أمر جرت عليه العادة، جرت العادة بين جارات يرضعون عيال بعض يعني ما في مشكلة. قالت لا قد منعني أبوه. يقول فلما كبر كان فصيحا عالما، فإذا أخذته الثقل في اللسان كان هذا بسبب تلك الرضعة المحرمة التي شربتها وأنا صغير، هذا بسبب تلك الرضعة المشؤومة. وارد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إمام من الأئمة في الحديث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، وصحيح البخاري يعرفه الكبير والصغير، وقد بلغ من الرتبة والشروح واهتمام أهل العلم به الشيء الكثير. أبوه أبو محمد بن إسماعيل إسماعيل البخاري أبو الحسن اسمه، يقول عند موته: لا أعلم من مالي درهما من حرام، بل ولا درهما من شبهة. الحرام معروف، واحد باع خمرا باع كذا، الحرام مع الحرام معروف، والشبهة هو الشيء اللي تبيعه وأنت تقول الله ما أدري هو حلال ولا حرام، اللي أمامي هذا شكله بيصنع به حراما أو سيفعل كذا شبهة، لكن المال الحرام معروف. فيقول والد الإمام البخاري يقول: لا أعلم من مالي درهما واحدا من حرام، بل ولا حتى من شبهة. ولد الإمام البخاري وصار هو الإمام البخاري. ومجمع بن سمعان كان واحد من السلف الصالحين، دخل السوق بشاة ليبيعها، فلما دخل بالشاة ليبيعها جاء رجل يشتريها منه، والشاة فيها حليب، وربما اشتراها بعض الناس ليشرب من حليبها زمنا. فقال مجمع بن سليمان بن سمعان لهذا الرجل اللي بيشتريها، قال: نعم هي تحلب، لكن يخيل إلي أن في حليبها ملوحة، انتبه، أظن حليبها مالح، خوفا من أن يجد ذلك الرجل أن الحليب فيه مشكلة ويقول ليش ما علمتني، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهو يقول لك ترها أنا لازم أصير صادق معك، ترى ربما أن في لبنها أن في حليبها شيء من الملوحة. ولذلك كانوا يحذرون من أن يتعاطوا شيئا من المال الحرام. اليوم الناس تساهلوا مع الأسف بعدد من الأمور المحرمة، من ذلك تساهل عدد من الناس اليوم بأكل حقوق الآخرين، وتجد الشخص قد يستدين أموال الناس ثم لا يؤديها إليه، وربما استدان أشياء قليلة ولا يلتفت إليها، وتجد أن صاحب البقالة يطلب 20 ريال، وصاحب المحطة يطلب 10 ريال، ومدرسة ولده السابقة اللي درس فيها قبل 5 سنين لا يزالون يطلبونها 1500، ومدري من يطلبه كذا، والخياط يطلب كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ يعني بما يتقاضى الناس يوم القيامة؟ قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا ترك، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرحت في النار، ثم طرحت في النار. سبحان الله، المال الحلال يحفظه الله تعالى أيضا من الضياع، المال الحلال يحفظه الله تعالى من الضياع ويبارك الله تعالى. أذكر جلست قبل فترة مع الشيخ سليمان الراجحي التاجر المعروف، وتكلمت معه عن هذه الأمور، وقلت له: يعني ما أكثر شيء يطرح البركة في المال؟ الرجل ما شاء الله بورك له، ويعني مع كثرة صدقاته وإحسانه، إلا أنه ما شاء الله يبارك له ويكثر ماله. قلت له: يا شيخ سليمان، ما أكثر شيء يطرح البركة في المال؟ فقال: الصدقة وتجنب المال الحرام. انتبه من المال الحرام، يقول الصدقة وتجنب المال الحرام. قلت له طيب مالك حقوق عند الناس؟ قال بلى، بعض الناس يتسلف منا يستدين ثم لا يعيده، ونتعب ويتعب الموظفون وهم يقولون له رجع الفلوس رجع الفلوس ويأبى. يقول فإذا أبى علينا قلت للموظفين اتركوها نجدها يوم القيامة أحوج ما نكون إليها. يقول خلوها عنده يوم القيامة بنحتاج حسنات، نأخذ من حسناته بدالها، اتركوها نجدها يوم القيامة أحوج ما نكون إليها. يقول لي كنت مرة عند مزرعتي في المكان الفلاني، وذكر لي إحدى المزارع في إحدى مناطق المملكة. يقول كنت مار على المزرعة وإذا رجل صاحب سيارة تناقل مثل هاي لوكس والداتسون وكذا، موقف وشاق الشبك وداخل يقطع أشياء، يعني أكثرها أشياء لكلاء الإبل والغنم مثل البرسيم وغيره، ويقطع ويحمل سيارته مريوة السيارة ويحمل. يا أخي يدخل مع الباب مع الناس واستأذن، يقول هذا شاق الشبك ومريوة السيارة ويقطع، يقولوا شفته. فقلت للسواق وقف، وقف السواق، يقول وقفت عنده، قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت المزرعة هذه لك؟ قال لا. قلت من هي لك؟ قال هذه لسليمان الراجحي. سليمان الراجحي اللي هو المتسائل نفسه. قال لا هذه لسليمان الراجحي. قال طيب استأذنت سليمان الراجحي انك تقطع من مزرعته؟ قال يا رجال سليمان الراجحي دراهمه واجد والله ما درى عنه. سليمان الراجحي فلوسه واجد والله ما درى عنه، سرقت ولا ما سرقت؟ يقول فقلت له طيب إلى خلاص عجل اطلع لا يجيك الحين الحارس بس يؤذيك، عجل خلص شغلك اللي تبيه والله يحلل كبيحك، بس بسرعة والله جاك الحارس ووجد انك شاق الشب ان يوديك للشرطة، عجل عجل اخلص يعني كمل سرقت وامشي. هذه السماحة يطرح الله فيها البركة. وسأذكر لكم ايضا قصتين تتعلق به من باب يعني تمليح المجلس. يقول لي مرة اتصلوا بي المشروع في القصيم المسؤولين عن اللي ينتجون دجاج الوطنية وينتجون غيره أيضا، عندهم أظن خضروات وعندهم أغنام. فاتصلوا بي قالوا نحتاج، أو ما اتصلوا به يعني جيء إليه بشيكي وقعه لأجل شراء علف للغنم. يقول وأنا أذكر شارين علف قبل 6 شهور 15 مليون للغنم وللكذا، كيف أم ده خلص؟ فسألت اللي عندي قلت كيف أنا موقع قبل 6 أشهر علف للغنم وشراء وبرسيم وغيره كيف خلص؟ فقال بتأكد. ثم رجع إليه وقال المدير المشروع يقول إنه فسد، وأن الطبيب البيطري يقول لو، والأخصائي الصحة يقول لو أكلته الغنم مات، ولذلك خلاص هذا يتلف يحرق ونشتري غيره. طيب هذه 15 مليون ما هي بلعبة. قال والله هذا كلامه. قل طيب قل له أنا جايهم بكرة عند الاجتماع. يقول والله وروح من الرياض القصيم. احفظوها هذا قصة لطيفة. يقول وأوصل وقلت لهم الاجتماع بعد المغرب. يقول والله نجي أو بعد العشاء. ونصلي العشاء ونجتمع على الطاولة أنا وأخصائي التغذية والبيطري وكذا وفلان وفلان. قلت كيف؟ قال والله ما عليش احنا بس تعرضت لكذا وبعدين صار كذا، واحنا فحصناها قبل ما نعطيها الغنم واكتشفت الفحوصات ان فيها كذا. يا جماعة هذا شارينا 15 مليون صح الخير واجد بس برضو هذا فلوس. قالوا والله هذا اللي حصل. فقلت طيب اعطونا واحدة من هالبرسيم اللي تقولون قال. قالوا نجيبه هنا؟ قلت نعم. والله يروحون ويجيبون من المستودع مثل الصندوق صايرة هي تعرفهم يربطونها بالأثيان ويجون قلت حطوها على الطاولة يقرون أوراقهم ويحطونها على الطاولة. قلت عطني المقص اللي يقص الأثيان هذه اللي ما تكذب، ويجي واحد ويقصها قصها وانفتحت. طبعا لما انفتحت يقول واخذني منها قبضة وأفركها بيدي أكثرها وأحطها في فمي وأكلها. وهم ينظرون إليه قد طارت أعينهم. ثم شربت بعدها كأس ماء ثم قلت لهم وهم صموت في ذهول، قلت لهم أيهم أدوى معدة، أنا ولا الغنم؟ قالوا الغنم أدوى معدة منك، الغنم يأكل ورق ويأكل يابس ما عنده مشكلة، يأكل فطم، أنت معدة الإنسان أخف من معدة الغنم، يعني أكيد الغنم أقوى معدة منك. قلت طيب هذا إن كان فاسد فهو بيذبحني. إن صليت معكم الفجر افترى كلامكم ما هو صحيح، وإن كانكم صليتوا علي الفجر فوصيتي تشترون للغنم على. اي والله. يقول ويبيتون بشر ليلة. يقول انا رحت للسكن، عنده سكن بنفس المكان، وصلي الوتر واقول اذكاري انام، وهم باتوا في شر ليلة. يعني ممكن يفصلون، يعني دراساتكم وفحصكم وين راح؟ يقولوا وقوم قبل الفجر وتسنن واطلع للمسجد، المسجد اللي عندنا، وانا اللي صليتهم اماما. يقول والله لما التفت اليهم بعد الصلاه ما واحد منهم استطاع يرفع عينه في عين، يعني خجلا من قرارهم. بغيتوا تخسروننا 15 مليون؟ سبحان الله، ترى حتى المال الحلال يحميه الله تعالى، اذا كان كسبك من حلال حمى الله تعالى مالك. وأعطيكم أيضا لطيفة أخرى يعني نملح بها المجلس مثل ما قلت. يقول قبل سنوات أيضا أول ما أنشأوا المشروع هذا الوطنية، جئت مرة أخذ لي لفة كده بين النخل والشجر فوجدت كسرة خبز، فاتصلت على ولدي محمد مدير المشروع، كان محمد تلك الأيام دون 30 والآن فوق 50. قلت له وينك فيه؟ قال انا طلعت الان قاطع 60 كيلو بروح. قلت ارجع. قال طيب انا راجع في الليل. اقول لك ارجع الان. يقول والله ويداور ويرجع ويدخل المزرعه، وينك فيه؟ قلت انا في المكان الفلاني، ويجيني وانا جالس تحت الشجره. نعم يبا، وش اللي حاصل؟ يقول فرفعت لي كسره الخبز. قلت ما هذا؟ هذه خبزه. قلت ليش رامينها؟ قال ما ادري، احنا عندنا 3000 عامل، انا بسالهم من اللي رمى خبز؟ يا ابويا لا تدقق. فقال اتصل على المسؤول عن المطعم اللي يضع الاقطار للعمال كل صباح. فاتصل عليه قال اساله كم خبزه يضعون كل يوم مع الفطور؟ 3000 عامل كم خبزه يضعون لهم؟ قال يضعون لهم 5000 خبزة. قال قل له غدا يضع 4000، لا يشتري كما يفعل 1000 كيس، خليه يشتري 800. قال طيب. يقول وأنا رجعت الرياض، ولما جاء بكرة الضحى وأتصل على المطعم قلت كم حطيت اليوم؟ قال 4000 خبزة. قلت بقي على الطاولات خبز؟ قال والله بقي قطع خبز. قلت بكرة حط 3500. يا طيب. يقول واتصل به بكرة، ها كيف الوضع؟ بقى خبز؟ قال والله بقى خبز قليل كذا قطع. قلت بكرة ضع 2700. يقول واتصل به بكرة، ها وش الأخبار؟ بقي خبز على الطاولات مرمى؟ قال لا والله يا شيخ، والله ان لما خلصوا الخبز انهم يلقطون القطع اللي موجوده، اللي ياخذ بها بقيه الفول، اللي ياخذ بها بقيه البيض، اللي ياخذ بها بقيه الفاصوليا، ما بقى ولا كثره خبز لو في حجم الظفر. قلت ممتاز، خلاص من بكره نبذل لهم 3000 خبزه ولا تزيد خبزه واحده. يقولوا ضبطت الموضوع مثل هذا. فكذلك ترى يعني ما دام كلامنا عن المال الحلال، المال الحلال صرفه في حلال يحفظ مالك الحلال الأصلي. حتى صرفك للمال في حلال الله تعالى يعطيك المال ثم ينظر تصرفه في ماذا وهو أعلم سبحانه، فإن صرفته في حلال أعطاك غيره وبارك لك فيه، وإن صرفته في حرام ربما صار هذا أدعى إلى ذهاب الخير عنك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن. كلما كنت شاكرا ومن الشكر استعمال المال في الحلال، ولئن كفرت من عذابي لشديد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها قال: وعن ماله، من أين اكتسبه وإيش وفيما أنفقه. المسألة ليست فقط في اكتساب المال، لا، المسألة أيضا انفاق المال، أنت أنفقته في ماذا. هذا الكلام، أنت أنفقت المال في ماذا. لا يكتفي فقط لما تقول والله أنا أكسب المال من حلال. طيب هو خرج منك في إيش، في حلال ولا في حرام؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان يحذر من طرق المال الحرام، ومنها كما ذكرت أكل أموال الناس بالباطل، أو الحلف زورا لأكل حقوق الآخرين. اليوم الواحد قد يأتي عند القاضي مثلا ثم يسأله القاضي عن مال لفلان قد ادعاه عليه، فيقول: هذا لا، هذا ماله عندي فلوس. كيف ماله عندك فلوس؟ ويقول: أعطاك مقدار الفلاني وفعل كذا. أنت تعلم أن غريمك وخصمك ما عنده بينة، وبالتالي يكون وجهك قوي وأن تنكر. لكن اعلم أن الله تعالى يعلم، وربما قال القاضي للخصم: احلف أنه ليس في ذمتك له مال، فحلف والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. الاحتيال احيانا على الناس هذا مشكلة، احتيال على الناس مشكلة. أنا مرة ركبت في تاكسي في أحد الدول، وكان حسابي تقريبا 20 أو 25 بعمرة ذلك البلد يعني. فأنا نزلت أسولف معاه في السيارة، ونزلت من السيارة طلعت 100 وأعطيت هي على ما أعطيته 100، ونزلت رجلي عشان أفك الباب وأخذ الباقي. فعلى طول وأنا لما شافني التفت قال لي: إيش هذا، أنت أعطيتني 5. أنا يا جماعة إلى الآن أجزم أكثر من 90% أنها 100، 10% خليتها بس للشك يعني. قلت: يا ابن الناس بعطيك 100، كيف تقول الحساب 20 وأنا مطلع الفلوس وفارغة ومختار منها 100؟ قال: والله ما أعطيتني إلا 5. يا أخي لا تحلف، والله لا، ما أنت مطوع وشيخ، كيف تظلمني؟ والله ما أعطيتني إلا 5. ماذا تفعل في المواقف؟ علموا ماذا تفعل لو أنك مكانك. والله أعطيتها زود 15، قلت هذا 20 هذه 15 والخمسة اللي معك خلاص، هذا حسابك. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لما يبدأ يحلف مع أني أقدر أغلق الباب وأمشي، يلا روح اشتكني في الشرطة، وهذا غالبا لن يستطيع يسمع شيء، أصلا زحام والسيارات وراه، وأقدر أركض وأدخل السوق ما يلقاني، يعني في طرق لأجل أني أهرب منه. لكن مع ذلك تخيلك بأن للناس في رقبتك حق، يعني نفسك لا تطمئن صراحة، لا تطمئن، تقول في نفسك: أبد خل هالمية هذه راحته، وكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، اللي بيحلف والله العظيم انك ما رجعت فلوسي، والله العظيم اني اشتريت منك بكذا، والله، اتق الله، لا تحلف حتى يصدقك، لا تحلف، لقي الله وهو عليه غضبان. مهما كان الانسان يا جماعة يعني جيد حتى في الحوار والنقاش، ربما غلب الآخر، واحد يتناقش مثلا وغلب أخته بالنقاش، ولا غلب زوجته، أو غلب خصمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم يكون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. بعضكم يقدر يقنعني، وأنا بشر، يقنعني أكثر مما يقنعني الآخر، والآخر مسكين الحق له لكن ما هو قادر يقنعني. وإن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يوضع طوق على رقبته. فالناس اللي يأكل أراضي الآخرين أو ربما يغير أميال الأرض أو نحوه ويعبث بهذا ويطلع صكوك أحيانا مزورة صكوك متلاعب بها إلى آخره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوق به يوم القيامة. من صور المال الحرام أيضا اليوم الرشوة، ومع الأسف بدأ بعض الناس يتساهل بها بشكل مؤذي، وأصبح الشخص اليوم يعني حتى يمشي لك بعض الأمور لازم تضع له رشوة حتى يمشي أموره، مع أنه لله الحمد الدولة وضعت يعني هيئات تستقبل الشكاوي هالأمور وتراقب أهلها وتحاسبهم وتقبض عليهم، فلا يجوز أنك تتساهل وتقول يا أخي هذا عطل معاملتي لين أعطيته 2000 ريال ومشاها. ما يجوز تعطي 2000 ريال، لعن الله الراشي والمرتشي اللي يعطي ملعون كما أن الآخذ ملعون، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، الرائش الوسيط اللي بينه، هذا ما يجوز. أو يقول لك أنا خلص لك المعاملة وطلع لك الترخيص لكن جيب لي دراسة مثلا من المكتب الفلاني. طيب بجيب لك مكتب ثاني. لا لا جيب لي من اللي هناك. فإذا ذهبت إلى ذلك المكتب قالوا لك والله الدراسة ب5000، لأن صاحبهم هذا بيأخذ 2000 أصلا. هذه أيضا رشوة بطريقة غير مباشرة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. احذر من أنك تتساهل بإعطائها أو تتساهل بأخذها، احذر من مثل هذا. وإذا كان الإنسان ضيق عليه في هذا يمكن أن يشتكي إلى الجهات الرسمية. أنتم لله الحمد الدولة وضعت جهات رسمية تستقبل مثل هذه البلاغات وتخطط لها وتعمل خطة للقبض على المرتشين. يمكن أنك تتعامل مع هذه الجهات وتفك الناس من شر هذا المرتشي. كل لحم نبت من سحت في النار أولادي. عبد الله بن حذافة رضي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر ليخرص الثمر. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، خيبر كانت عدة حصون، البلد كبير فليس حصنا واحدا يطوف بالبلد كله، لا، كان هذا الحصن يسكن فيه مثلا 70 شخص 80 شخص، الحصن الثاني أكبر منه يسكن فيه 100، العائلة الفلانية، ويفتحون حصونهم الصبح يعني ويرجعوا في الليل يقفلون الحصون. فبعض هذه الحصون فتحت صلحا وبعضها فتحت حربا. فالحصون التي فتحت صلحا اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم أن تبقون في دياركم وتبقون في مزارعكم، ولكن تعطوننا نسبة كذا من الرطب والتمر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت التمر والرطب يرسل واحد يخرص التمر، يجي وينظر هالنخلة ويقول هذه فيها مثلا 5 أوسق، يعني مثلا فيها 25 كيلو، ها نسبتنا 5 كيلو، احسبوا هذه النخلة فيها 5 كيلو وهذه فيها 5 وهذه فيها 5 وهذه لا هذه أقل، هذه فيها 3 أوسق، يعني يطلع منها كيلوين. ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى المفروض يسلمونك يا رسول الله ما بين 100 أوسق إلى 110، ها الحدود هذه، هذا يسمونه يخرص. ما يقول لهم قطعوا التمر لسه ما بعد خلص لا يزال ينبت لكن يخرص. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة صحابي قبل، فلما جاء وجعل يخرص التمر ويسجل عند هذه فيها 5 إذا أن حقنا منها 1 وهذه فيها كذا، جاء إليه أحدهم معه حلي، حلي نساء أساور كذا، وقال خذ يا عبد الله هذه هدية للنساء، نعطيك ذهب هدية للنساء. كان عبد الله ينظر يعني ما الخبر اليوم تعطوني هدية وش هالحب هذا اللي في قلوبكم للصحابة؟ بعدين أنتم أشد الناس جزعا أيها اليهود وأشد الناس بخلا، تجون تعطوني حلي كذا بالمجان؟ قال ما الخبر ليش؟ فقالوا وخفف علينا، يعني بدال ما تقول يا رسول الله ترى عندهم 1500 نخلة قل ما رأيت إلا 700، وكل نخلة يا رسول الله ما فيها إلا وسقين ثلاثة، فإحنا ربحانين نعطيك حلي بقيمة مثلا 100 دينار ونوفر على نفسنا 2000-3000 دينار، إحنا ربحانين في الأخير يعني، خذ هذا وخفف علينا. فالتفت إليه قال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليه، أنا أبغضكم، لو الأمر بيدي أخذت الثمر كله ليس بعض. قال والله إنكم لأبغض خلق الله إليه وإن بغضي لكم لا يحملني على ظلمكم، كوني أبغضكم ما يعني أني أظلمكم، أنا أخاف من الله، المحبة والبغض هذا ما علينا منه. هذا مثل عمر بن الخطاب لقيه رجل فقال يا عمر إني أبغضك، فقال له عمر لما تبغضني؟ قال لأنك منعت كذا وكذا، وذكر أشياء حق منعها عمر عن الناس، فقال عمر إنما منعتها لله، فأحبني أو أبغضني فإنما يبكي على الحب النساء. ومشى. وش أنت حرمتي؟ يضيق صدري إذا قلت أبغضك؟ أبغضني جعلك ما تحبني ما دام أني أنا عامل لله. فهنا يقول لهم عبد الله بن رواحة يقول لهم أنا إنكم لأبغض خلق الله إلي وإن بغضي لكم لا يحملني على ظلمكم وإن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملني أيضا على ظلمكم، كوني أحبه ما أقول يلا بأزود لك. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها، وترك الذهب وكمل شغله يعد. فالتفت بعضهم إلى بعض وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل بهذا قامت السماوات والأرض. من المال الحرام التسول، التسول خاصة اللي يتسول تكثرا، واحد عنده يعني اللي مشي أموره مع ذلك يتسول، وإذا أخذ المال بدأ يصرفه ربما في أشياء فيها نوع من الترفيه لنفسه ونوع من، بلا شك أنه ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس بوجه متعة لحم، يلقى الله لحم متعة ما له وجه يلقى الله تعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة، لا تكثروا، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كارث فيبارك له في معطيه، يعني الله تعالى يزيل البركة من هذا المال. ويقول لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. ويقول لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب قطر. ثم قال يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل، خير له من أن يسأل الناس معطا أو ممنوعا، اشتغل ودبر نفسك، لا تبدأ تطلب من الناس وتسألهم، دبر نفسك يا أخي حتى يرضك الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة لما جاء قبيصة تحمل حمالة يعني وقع قتل وصار عليه دية، قال رسول الله أدري، وقال عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة مثلك فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك لين يكمل الدية ويوقف، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، واحد احترق بيته جو قال يا جماعة عطوني أنا بيتي محترق عطوني بسكن لحد ما يسكن وخلاص، ورجل أصابته فاقة، فاقة يعني فقر فوق طاقته فسميت بفاقة كأن شيء فوقه، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه ويقولون لقد أصابت فلانا فاقة يشهدون له بهذا. لاحظ كيف والمسألة إذا تعود عليها الإنسان مشكلة. أنا مرة واحد يسألني يقول جاني الوالد من القرية ساكن في الرياض ودكتور معنا في الجامعة زميل لي يقول الوالد جاءني من القرية يجلس عندي كم يوم عنده مراجعات في المستشفى، وعادة أبوي في المسجد في القرية إذا خلص الصلاة يقوم يتسند وراء ويسلم على فلان واللي طالعين واللي داخلين يوسع صدره الشاي. يقول فصلى في مسجدنا وقام وتسند وراء، فمر به واحد وعطاه 10 ريال، ومر الثاني وعطاه 5، جمع ذاك اليوم حول 70 ريال، انبسط الشاي. يوم جاء الصلاة اللي عقبه ويسبق ولده للمسجد ودخلت الصلاة وراء، استغرب الشايف هذا نفسه ما يدرون أنه بالدكتور فلان. يقول فما علمت إلا بعد يوم يمكن الشايف مع الخمسات وعشرات في القصة يا أبوي. قال والله ربعكم كريمين، قعدت وراء وعطاني. قلت يبا ما يجوز. قال مهم شغلك الرزق، رزق لكن ما يجوز، هم يظنونك فقيرا. ثم اتصل بالرجال يقول يا أبو عبد الرحمن ماذا أفعل، ماذا أفعل بالشايف؟ لا أنا اللي أقدر أمنع أنا يصلي، ولا أقدر أوقف وأقول يا جماعة ترى هذا أبوي لا تعطونه، ماذا أفعل؟ وهو اللي يتعود على هالمسألة بهذه الطريقة هذا مشكلة. ولذلك لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ليس في وجهه متأكلة. من أكل أموال الناس بالباطل الغش، الغش في التجارة، الغش في البضائع، الغش في الأجهزة. يبيعك شاحن جوال ويقول لك هذا يا أخي أصلي خذه 100 ريال هو يصير أبو 5 ريال، أو يعطيك راس كذا جوال يقول لك هذا أبو كذا وهو كذا. واحد يحذر من الغش، من غش فليس منه. كذلك من الأكل مال الحرام، أكل ميراث الناس بالباطل، التفريق بين الأبناء في العطية. ما يجوز أبوك جاء وعطاك أكثر من أخيك ترى هذا حرام، قل لا يجوز جزاك الله خير ترى ما يجوز تعطيني. التفريق بين الأبناء في العطية لا يجوز إلا إذا كان لسبب، أنت تدرس في الجامعة قال خذ هذه 20 ريال مصروفك، وهو في الابتدائي خذ هذه 2 ريال، هذا ما في بأس إذا كان لسبب يعني. أو أنت بتتزوج قال هذا كذا تزوج وأخوك ما عطى، إذا كان لسبب. أما إذا كان ما في سبب فشرعا لا يجوز أن يفرق بينكم وبعضكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم إن كان من حي تمتعه بالصحة على طاعتك واغفر لنا وله بخير، ومن كان من مميز فوسع له في قدرك وضاعف له حسناته وتجاوز سيئاته واجمعنا بجنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وتحفظ ولي أمري وولي عهدي يا حي يا قيوم، وتوفقنا جميعا بكل خير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله تعالى في الشهر القادم في أول أحد منه، لكن يبدو أننا الإخوان غيروا المسجد، سيكون في مسجد عبد اللطيف في حي الوتان.